يا محمية يا محمية عمو على حب النبي من الألف من الألف يا حمام المدينة كمان أيوة يا حمام المدينة أيوة وأنا وأنا مالي ومالي لعيبة ما شاء الله يا حمام المدينة وانا وانا وانا وانا مالي ومالي لعيبة بدي طالع نبينا وانا مالي ومالي لعيبة بدي طالع اصبحنا في مكة نسير على اصوات لما شاهدنا الأنوار لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كنا نطير وانا مالي ومالي لعيبة بدي طالب نبينا وانا مالي ومالي لعيبة بدي وانا مالي ومالي لعيبة بدي طالع نبينا وانا مالي ومالي لعيبة بدي طالع نبينا هيا ونزوره هيا ونزوره هيا ونزوره سيدنا النبي شعشع نوره اللهم صل على حبيبنا النبي شكرا لكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا.